الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 32. نعم، ثالث، تأكد، 33 بعد 200 من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل يوم الخميس، وهذا الخميس هو 22 من شهر محرم عام 21400. نفتتح هذا اللقاء بما جرت به العادة من تفسير آيات من كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ألم ترى، يعني ألم تعلم، والمراد بذلك كل من يتوجه إليه الخطاب، فكل واحد يعلم هذا إلا من أعمى الله بصيرته. والهمزة هنا للتقرير، وهكذا كلما وجدت همزة الاستفهام داخلة على لم فهي للتقرير. مثاله: ألم نشرح لك صدرك، المعنى قد شرحنا لك صدرك. ألم ترى أن الله، المعنى قد رأيت أن الله يعلم ما في السماء والأرض من صغير وكبير، يعلم ذلك قبل وقوعه عز وجل، ويعلم ذلك بعد وقوعه، فلا يضل الله ولا ينسى سبحانه وتعالى. واعلم أيها الأخ المسلم أن الله تعالى قد علم كل شيء جملة وتفصيلا قبل أن يكون، علم متى يكون وأين يكون وكيف يكون، ثم كتب في اللوح المحفوظ، وهو لوح عظيم واسع، كتب فيه مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. انتبه يا أخي الإيمان بالقدر. لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فما كتب على الإنسان فلا يخطئه، وما لم يكتب عليه لم يصبه، جفت الأقلام وطويت الصحف. إذا آمنت بهذا اطمأنت واستقررت، ولم تندم على فائت ولا تحزن على المستقبل، لأن الإنسان إذا آمن بالقدر اطمأن. ولا حياة سعيدة إلا بالإيمان بالقدر. لو أن إنسانا سافر وأصابه حادث وكان مؤمنا تمام الإيمان بالقدر، ماذا يصنع؟ يقول هذا قدر الله، فيرضى ويسلم ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فيطمئن وينشرح صدره. إذا أصيب بمرض يعلم أن هذا مكتوب عليه، ثم إذا ذكر الأجر هان عليه، لأن الأمراض والآلام في الدنيا معادها إيش؟ إلى الزوال، والأجر بقى. ولهذا قالت بعض النساء العارفات لما أصيب أصبعها ولم تحزن ولم تتحدث بشيء، قيل لها في هذا؟ قالت: إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. شو الإيمان؟ كتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة، ثم هذا الذي يكون أيكون بمشيئة الله أم بغير مشيئة الله؟ الجواب يكون بمشيئة الله، ما من شيء يحدث إلا بمشيئة الله، والذي شاء من قبل وشاءه عند وقوعه. ثم هذا اللي حصل مخلوق لله عز وجل، كل شيء مخلوق لله، حتى حركات الإنسان مخلوقة لله، أليس كذلك؟ ولد أفعال الإنسان مخلوقة لله، حركات الآن وحركاتكم أنتم مخلوقة لله، كيف هذا؟ لأن هذه الحركة حدثت مني بأمرين، بإرادة وقدرة، أتوافقون على هذا؟ بإرادة وقدرة، لولا أني أردت أن أتحرك ما تحركت، ولو كنت عاجزا ما تحركت. من خلق هذه الإرادة والقدرة؟ الله عز وجل هو الذي أودع فيك الإرادة وأودع فيك القدرة، فكل شيء مخلوق لله عز وجل. إذا علمت هذا أن الله يعلم ما في السماء والأرض وأن كل شيء مكتوب، أوجب لك ذلك أن تتقي الله في سرك وعلانيتك، لأن الله يعلم يعلم حتى ما توسوس به نفسك، ما يخفى عليه شيء. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اخشى الله في غيبك وشهادتك، لأنه يعلم ما في قلبك. اللهم أخلص نياتنا وأصلح أعمالنا. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هما. أربعة أشياء من نجوى ثلاثة، يعني متناجين ثلاثة إلا والله معهم، ورابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هما. أدنى من ذلك كم؟ كم أدنى من ذلك؟ اثنان. أكثر سبعة فأكثر، أو ستة فأكثر، إلا هو معهم أينما كان، أي في أي مكان كان. والمعية هنا ليست معية الحلول، بمعنى أن الله حال في أماكننا معنا، هذا لا، ليس كذلك. والسلف ما فهموا من هذا الفهم، ولا يمكن لإنسان يقدر الله حق قدره أن يتوهم هذا المعنى الباطل. واضح؟ قولوا نعم ولا لا؟ واضح. ليس الله معنا في المكان هنا، لا، فيكون معنا إلا هو معهم، يعني عالم بهم، محيط بهم، سميع لأقوالهم، بصير بأفعالهم، له السلطة عليهم، هذا معنى. وليس المعنى أنه في الأماكن التي نحن فيها، كلا والله، من زعم ذلك فقد أساء الظن بالله أكبر إساءة، نسأل الله العافية. لأنه يلزم على هذا الفهم الباطل الفاسد المنكر، يلزم عليه إما أن يكون الله واحدا متجزئا بعض هنا بعض هناك، وإما أن يكون متعددا بتعدد إيش الأمثلة، يعني هناك هنا وناس في المسجد وناس في السوق وناس في الجو وناس في البحر. هل الله متجزئ؟ هل الله متعدد؟ لا والله. يلزم من ذلك وجود أخبث، أنك إذا كنت في الحمام في المرحاض كان الله معك نفس المكان. أحد يقول هذا؟ والله ما يقوله إلا إنسان ما أعرف الله عز وجل ولا يقدر حق قدره. يا سبحان الله، كيف تتصور أن ربك العلي الأعلى يكون معك في المرحاض؟ نسأل الله العافية. لا يتصور الإنسان هذا أبدا، إلا شخص متنقص لله عز وجل، أعظم تنقص. إذن كيف نخرج قوله إلا هو معهم؟ نخرج هذا على أن المعية لا تستلزم إيش الحلول، ما تستلزم الحلول إنه حالا في المكان. العرب يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، وأي مكانه؟ في السماء. يقول ما زلنا نسير وسهيل معنا، وسهيل في السماء. هذا وهي مخلوقات صغيرة في جنب الله عز وجل، ومع ذلك تكون مع الإنسان وهي فوق. إذن الله معنا وهو فوق كل شيء، لا يخفى عليه شيء من أماله. يجب أن تعتقد هذا الاعتقاد، فإن مت على العقيدة الأولى أن الله معك في المكان فلا أدري أتموت كافرا أم مؤمنا، لأن هذا تنقص الله تعالى، غاية التنقص. طيب، إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. ينبئهم يعني يخبرهم بما عملوا ويقربهم به. إن كان مؤمنا جعلنا الله وإياكم منهم فإن الله يخبر به وحده ويقرره بذنوبه ويقول عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، فيقول نعم يا رب، فيقول الله تعالى إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، اللهم لك الحمد. وما أكثر الذنوب التي سترها الله عليك؟ ما أكثر الذنوب التي عملناها وسترها الله؟ ولو شاء الله لكشفها وبينها وأظهرها على فلاتات اللسان وصفحات الوجوه. كان بني إسرائيل إذا أذنب الإنسان من ذنب في البيت أصبح الذنب مكتوبا على بابه، فضيح وعاق. هذه الأمة والحمد لله شمل الله بستر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهر. قال من؟ قال المجاهر الذي يعمل الذنب سرا ثم يصبح يتحدث به على الناس، سماه مجاهرا وإن كان فعله خفية لأنه إيش؟ كشفه هو بنفسه. من الناس من يفعل هذا والعياذ بالله تبجحا، خصوصا الذين يسافرون في أيام الإجازات ويزنون هناك ويلوطون ويشربون الخمر، يأتون إلى أصحابهم ويقولوا والله سفرة أنس فرح، فعلوا كذا، زنوا بذات امرأة أو أكثر أو أقل، تلوثوا بكذا وكذا من الظلمان، شربوا من الخمر كذا وكذا. هؤلاء مجاهرون والعياذ بالله، نسأل الله العافية. فالله سبحانه وتعالى يخرج عبده المؤمن يوم القيامة ويقربه بذنوبه ثم يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما الكافر فإنه لا يحاسب هذه المحاسبة ولا ينظر الله إليه، لكن تحصى أعماله وتكشف وينادى على رؤوس الأشهاد، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ولهذا لم يقل عز وجل ثم يعاقبهم بما عملوا، قال ينبئهم. والإنباء قد يكون فيه مع عقوبة وقد لا يكون. إن الله بكل شيء عليم، اللهم ارزقنا الإيمان بهذا وعصمنا به من الزلل. أنت يا أخي إذا آمنت إن الله عليم بكل شيء حتى لقلبك لا بد أن تخشى الله. قال الله عز وجل يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. احذر أن يعلم الله منك ما يكون مغضبا لله عز وجل، واعلم أن لديك رقيب. ما من إنسان إلا لديه رقيب عتيد، رقيب مراقب وعتيد حاضر، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يكتب كل ما يقول. اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ونسألك أن لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وأن تهب لنا منك رحمة، إنك أنت الوهاب. العجيب أن بعض الطوائف انحرفت انحرافا شديدا في مسألة المعية. بعضهم قال إن المعنى حال في الأمكنة، وهذا كما علمت خطير جدا، إذا مات على هذا الحال فلا ندري أمات كافرا أم مسلما حتى وإن كان يصلي، لأنه تنقص الله عز وجل. والعجب أن هؤلاء لو قلت لهم ادعوا الله أين يرفعون أيديهم؟ إلى السماء، يقولون لا الله، ما يحرفونها يمينا ولا يسارا ولا أسفل، إلى السماء. فهم بفطرتهم يقرون بأن الله في السماء، ولكن بأهوائهم لا يقرون بهذا. حجتهم يقول لو كان فوق لكان محدودا ولكان جسما وما أشبه ذلك من إلهامات الشيطان. فنقول لا، ما يكون محدودا، هو فوق وليس شيء يحده، فوق كل شيء، كل شيء تحته ولا شيء يحده. يقول ماذا من يكون جسما؟ يقول إن كان يلزم من إثبات ما أثبته الله لنفسه أن يكون جسما فليكن، وإذا لازم أن يكون جسما وهو مما يستلزمه كلام الله ورسوله فليكن، ولكننا نطهر ألسنتنا أن نقول إنه جسم أو غير جسم. ما لنا حق نتكلم بهذا، نؤمن بما أخبر الله به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله، ولا نقدر جسم غير جسم عرض، ما نقدر هذا، ليس لنا الحق، لأن الله تعالى بذاته يفارق كل ذلك، ليس من جنس المخلوقات في أي حال من الأحوال. قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فوصيتي لمن يسمعني أن يثبت لله ما أثبته لنفسه، ولا يقول كيف ولا لما، لأن الله أعظم من أن تحيط به العقول، وأن ينفي ما نفى الله عن نفسه، وأن يسكت عما سكت الله عنه ورسوله. هذه حقيقة الإيمان. أما الذي يحكم الله بعقله فهذا ضال متبع لهواه، لا ينفعه إيمان. عكس هذا طائفة أخرى ضالة تقول لا تقل إن الله فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم، ويروح أن يذهب ما في الشيء. إذا وصف الله بهذه الأوصاف السلبية يعني أن الله لم يكن شيئا. ولهذا قال محمود بن سبك سكين رحمه الله، وهو من أمراء الدولة العباسية العظمى، سأل أحد أئمة الكلام وهو محمد بن فورك، سأله عن الله عز وجل فقال إنه ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل. فقال له محمود فرقني بين العدم وبين ما تقول، هل صحيح ولا صحيح؟ نعم صحيح، أن إذا كان هكذا معناه معدوم. فرقني بين إلهك الذي تدعيه وبين العدم، فبهت الذي كفر عجز يتكلم. فانظر إلى انحرافين باطلين، الأول الانحراف الحلولي والثاني الانحراف السلبي. أما السلف والأئمة فقالوا نؤمن بأن الله فوق كل شيء وأنه حاشاه أن يكون في الأسفل، ولكنه مع الخلق محيط بهم، عالم سميع بصير إلى آخر. اللهم اهدنا فيما هديت، وإلى هنا ينتهي التفسير، فلنأخذ أسئلة. طبعا. شيخنا بارك الله فيك، إذا حج الرجل على نفقة غيره وهو قادر على أن يحج بنفقته، فهل يلزمه أن يحج حجة أخرى؟ إذا حج الإنسان بنفقة من غيره وهي فريضة فإنها مجزية ولا يلزمه شيء. إسحاق، شيخ بارك الله فيك، بس ما حكم الأذان بإذن المولود والإقامة والتحنيك؟ هل خاص فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما كيفيته؟ هذه أربع أسئلة. نعم، على كل حال، الأذان والإقامة، الإقامة حديثه ضعيف والأذان حديثه مقبول، وأما التحنيك فإن كانت العلة أن يكون أول ما يصل إلى معدة الطفل التمر فهو مشروع لكل أحد، وإن كان المقصود التبرك في الريق فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما دمنا الآن في شك هل هي على سبيل السنة أو التبرك فإننا نتركها لا محل، وإن حنكنا فلا بأس، الاحتمال أن يكون كذلك. على ذنب اليمنى ولا قام باليسرى على قول بأنها مستحبة. وش بقي الرابع؟ كيف التحنيط الإنسان يمضى التمرة يطلعها من فمه ويجعلها في فم الصبي؟ الصبي إذا يستطعم هذه يبلع الطعم. جميل. شيخ حفظك الله، ذكرت عن الإيمان بالقدر، فهناك طائفة تسمى الطائفة القدرية، فنتمنى أن نعرف ما هو يعني مذهبهم. القدرية يعني نفاة القدر، وهذا من النسبة السلبية، لأن العادة أن نشبه الشيء متصف به، ولكن هؤلاء بالعكس، هؤلاء ينسبون للقدر وليسوا يؤمنون به. القدر يزعم أن الإنسان مستقل بعمله، ما لله في تدخل، وبعضهم يغلو حتى يقول إن الله لا يعلم من فعل العبد إلا ما وقع. عرفت؟ هؤلاء يسمون عند أهل السنة القدرية، نعم المجوسية، يسمون المجوسية، فيقولون القدرية مجوسية هذه الأمة. فهمت كيف ذلك؟ القدرية يقولون هذا الكون له خالقان، له خالقان نور وظلمة، فما فيه من شر فخالقه الظلمة، وما فيه من خير فخالقه النور، فجعلوا للكائنات والحوادث جعلوا لها خالقين. القدرية كذلك، أفعال العباد وما يحدث منهم لمن؟ للعبد، مستقل به، وما يفعل الله فهو لله. فشابه المجوس من هذه الناحية، فصيوا مجوس هذه الأمة، وفيه حديث ابنه ضعيف إلا أن أهل السنة أخذوا بهذا اللقب. فهمت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السؤال: هل تجوز الصلاة على الإمام إذا تأخر قليلا دون إذنه؟ وما حكم صلاة ذلك الإمام صلاة المأمومين إذا كانوا يعلمون أن الإمام يكره ذلك؟ يسأل عن الصلاة عن الإمام إذا تأخر، هل يجوز أو لا يجوز؟ إن كان قد أذن لهم وقال إذا تأخرت لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة فصلوا، فالأمر واقع، إذا انتهت المدة يصلوا، وإذا لم يأذن لهم حرم عليهم أن يصلوا، إلا إذا تأخر تأخرا كثيرا وكان والاتصال به غير ممكن فيصلوا. يعني فإن صلوا بدون إذنه فقال بعض العلماء إن صلاتهم باطلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. فقالوا هذه صلاة محرمة فتكون باطلة. وقال بعض أهل العلم: الحرام هو الفعل فقط والصلاة صحيحة. والذي أرى بالنسبة للإمام إذا كان يعني له أحوال توجب أن يتأخر أن يقول للمؤذن: إذا تأخر 10 دقائق مثلا فأقم الصلاة. الذي صلى بدون إذن وبدون سبب آثم، ولكن دوتك الآن أهم من هذا، الصلاة باطلة عند كثير من العلماء، يعني يجب عليهم من ورد الصلاة. بتسأل عن بس الشعر بالنسبة حق النساء، إيش الشعر الزائد عند الحاجب؟ نعم. هل إذا مثلا وحفته هل تدخل بالنهي؟ وما حكم تنشفون يعني؟ أي نفس مثلا لو حفت مثلا، نعم نعم، هل هذا يدخل بالنهي بسم الشعر الزائد؟ سؤال ثاني يا شيخ. لا بس أبدا. المهم على كل حال الحواجب لا يجوز نتفها إلا إذا كانت مشوهة، لأن لدينا ثلاث حالات: إما أن تكون جميلة لدقتها وعدم اتصال بعضها ببعض، هذا ما يعني أحد يستفعان، وإما أن تكون مشوهة كثيرة بمعنى أن تأخذ من الجبهة الشيء، يعني كل من رآه يتغزل منها، فهذا لا بأس أن تأخذ ما فيه التشويه، لكن بدون نتف، إما بالمزيلات الأثان التي هنا بها أو بالقص. هذا جائز، والأول ما يستعان، وإما أن تكون ما فيها تشويه لكنه لم تصل إلى حد الجمال فهذا لا يجوز أن يغير. يعني اللي قال ما دام ما في تشويه، لا ما في، يعني مثلا التشويه ما في تشويه ما يبقى على ما هو عليه. يسار عندما يستفهم المؤمنين، ايش عندما يستفهم المؤمنين للصلاه؟ نعم. هناك من يعني احيانا من الجهه التي يعني الشمال ترجح على التي على اليمين او العكس، نعم، هل يشرع على الامام ان يوجههم الى تعديل الركعتين؟ يعني يسألون إذا كان الصف عن يمين الإمام أكثر من عن يساره أو بالعكس، فهل يشرع للإمام أن يقول للزائد تعالوا إلى هنا، الناقص؟ أقول نعم، لأن مشروع أن يكون الإمام متوسطا، والدليل على هذا أنه ثبت في صحيح مسلم وغيره أن المأمومين إذا كانوا ثلاثة في أول الأمر يكون الإمام وسطا، ثم نسخ وصاروا الثلاثة يكون الإمام أمامه. وجه الدلالة أنهم لا يكونون عن يمينه، يعني يثنين عن يمينه ولا عن يساره، بل يكون هو بينهم، وأيضا هو إمام وهو مأمور بالعدل، وليس من العدل أن يكون أحد الجانبين بعيدا والآخر قريبا. وأيضا لم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكمل الأيمن فالأيمن. ولو كان الأيمن أفضل مطلقا لقال أكمل الأيمن فالأيمن كما قال في الصف الأول أكمل الأول فالأول. وأيضا نظرة الناس مثلا لو فرضنا أن واحد خلف الإمام والباقون كلهم عن اليمين وليس عن الشمال شيء، هذا المنظر ينافي أن يكون هناك إمام حقيقة يعني متطرف. هذه هي المسألة. إساء الله عليك يا شيخ. بالنسبة يا شيخ يقسطون السيارات أحيانا، المقسط اللي يقسط السيارات أو البائع السيارات يقسط سيارة فيأتي أول قسط مثلا منها، فما يلبث يجد شهر أو شهرين أو ثلاثة ثم يضع في سيارة أخرى ويقسط، والقسط الثالث أو الرابع يتأخر ستة أشهر أو سبعة أشهر، فال يعني وصول المال إليه غير منضبط، فهل هناك يعني طريقة يتورع بها الشخص ويزكي زكاة يبرر بها ذمته من غير يعني طريقة مثلا كتابة كل دخل عليه؟ الطريق في من له ديون عند الناس تأتي مختلفة أو رواتب تأتي مختلفة، إذا جاء وقت الزكاة يحصي ما عنده وما في ذمم الناس ويزكي وتبرأ الذمة ويرتاح. يعني مثل إنسان زكاته في رمضان، نقول إذا جاء رمضان أحصي ما عندك من النقود ثم أضف إليه الديون التي في ذمم الناس ثم أخذ زكاة الجميع وتستريح. فضيلة الشيخ، في قصة المرأة التي أتت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في الذين تقدموا لخطبتها فقال أما فلان فصعلوك لا مال له، فهل يجوز رد خاطب مع أمانته ودينه ولكن لا مال له؟ نعم. أحريها الذي أشرت إليه فاطمة بنت قيس تقدم لخطبتها ثلاث، معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد، فجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول هؤلاء تقدموا فأشار عليها. والمستشار مؤتمن، يجب أن يبين العيوب ويبين المناقب. قال لها أما معاوية فصعلوك لا مال له، هذا اللي ماله مال صار خليفة، خليفة المسلمين قائدهم، وأما أبو جهم فضراب للنساء يعني يكفي ضرب النساء، فانكحي أسامة. قالت فنكحت أسامة فاغتبطت به. وهذا دليل على أن للمرأة أن ترد الخاطب إذا كان فقيرا، ولكن الأفضل إذا كان ذا خلق ودين أن تتزوج به. وهذا كما هو في الرجال هو في النساء أيضا، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تجبت يدك. نعم. اليمين. شيخ أحسن الله إليك، ما ضابط هجر العاصي الذي لم تظهر معصيته علانية للناس إذا كان في هجرته مصلحة؟ إذا كان في هجرته مصلحة، هذا الضابط. الضابط أن هجر العاصي ضابطه أنه إن كان فيه مصلحة بحيث يرجع العاصي عن معصيته فليهجر، وأما إذا لم يكن فيه مصلحة فهجره حرام، لأن العاصي مؤمن ولو فعل ما فعل من الكبائر إلا الكفر، إذا كفر هذا معدوم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فقتله، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ في السلام، فلا تهجر. ولأن بعض العصاة إذا هجرته زاد ايش؟ زاد في المعصية وكرهك ايضا ولم يقبل منك اي نصيحة. اما اذا كان هجره ينفع كما لو كان احد الابناء او احد الاخوة وهو يقدرك واذا هجرته ارتدع فهنا اهجر حتى يرتدع. فان اخلف الظن بمعنى انك هجرت ولكنه لم يرتدع فعد وسلم ولا تنسى النصيحه. نعم اليسار. السلام عليكم ورحمه الله. شيخ ما حكم الجهل بالاذكار بعد الصلاه مفروضه؟ نعم يسأل عن حكم الجهر بالاذكار بعد الصلاه المفروضه. الجهر بذلك سنه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يجهر بذلك وكذلك الصحابه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو كان الى جنبك رجل يقضي الصلاه فهنا لا تجهر لانك لو جهرت شوشت عليه وافسدت عليه الصلاه. واضح؟ بعد الفجر والمغرب وبعد الظهر والعصر والعشاء كل الصلوات. المغرب هي المغرب والفجر عشر مرات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عشر مرات وما سواها وما سواهما فثلاث مرات. فضيلة الشيخ كم يساوي الدرهم في الريال السعودي الآن وكم نصاب الزكاة في الريال السعودي؟ نعم يقول إن الدراهم 200 ريال تساوي 56 ريال عربي يعني وزنها 56 ريال عربي. هذا 56 ريال 200 درهم إسلامي زينتها 56 ريال عربي سعودي فضة. هل هذا يكون نصاب 56 ريال؟ وهذا يختلف من وقت إلى آخر. قد تكون الفضة غالية فيبلغ مثلا 400 ريال ورق وقد تكون رخيصة فينزل. المهم أنك تعتبر النصاب بالفضة وهي 56 ريالا. نعم بارك الله فيك. ما الحكم إذا ومن سمع؟ نعم ما الحكم إذا أراد الأب تزويج ابنته من شخص بدون خطبة وبدون مهر؟ كيف بدون خطبة؟ يعني هو يخطب الرجال؟ لا الرجل لم يخطب ابنة الرجل. الرجل لم يخطب ابنة الأب. يعني إنسان خطب بنته من أبيها بدون خطبة وبدون مهر وطلب من أن يزوج ابنته. هبة هدية يعني؟ نعم ما يجوز الهدية لا أجوز لأن الله تعالى قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك يعني خاصة من دون المؤمنين. ولا يحل للإنسان أي إنسان أب أو أخ أو عم أن يزوج المرأة بدون إذنها سواء كانت ذكرا أم ثيبا. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تنكر الذكر حتى تستأذن ولا الأيم حتى تستأمر. قال وكيف يؤمنها عن البكر؟ قال أن تسكت. وما يفعله بعض الناس والعياذ بالله من الظلم الغاشم من تزويج بناتهن بمن لا يرضينه لكن لأنه ابن عم أو ما أشبه ذلك فهذا حرام عليه. والنكاح غير صحيح وهذا الرجل لا يحل له أن يجامعها. إن جامعها فهو بمنزلة الزنا والعياذ بالله. يعني ما تحل من امرأة حتى تأذن. وإن كان ليس مثل الزنا بمعنى أنه يقام عليه حد الزنا، لأنه في شبهة هو يعتقد أن هذا صحيح، فهذه شبهة تمنع الحد. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهني أبيه ولا تكنه. ما معنى هذا الحديث وهل هو صحيح؟ نعم. علم أن الألباني قال رواه الترمذي وأحمد. نعم. وصحيح. ومعنى تعزى بعزاء الجاهلية يعني افتخر بالحسب والنسب، لأن التعزية بمعنى التقوية. وقول عظوه بهني أبيه ولا تكن، يعني ذكر أبيه، يعني قولوا له عظ ذكر أبيك. واضح؟ وإن شاء أن يقوله باسمه المعروف عند العوام. وهذا مثل قول أبي بكر رضي الله عنه لرسول قريش في صلح الحديبية، قال له: أمصص بغض اللات. البغض الفرج، وهي كلمة تقبيح وتهجين. نعم. الشيخ، في قول النبي صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك، هل هذا الحديث يفعله كل الناس؟ لا، هذا لا يفعله كل الناس، إنما يفعله من كان على فطرة سليمة. قول الرسول استفتي قلبك مو بكل أحد، لأن الفاسق لو استفتي قلبه ماذا يقول؟ أجل ها؟ إيش؟ يفتي قلبه بأن هذا طيب، هذا الناس طيب، لكن المراد من كان سليم الفطرة. هنا شيخ بارك الله فيك، قول الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الرسول علم من هذا الرجل انه على الفطره، وقال استفتي قلبك يخاطبه وحده. نعم. شيخ، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرا صلى قبل العصر اربعا، اذا كانت صفه الصلاه اربع ركعات بتسليم واحد. اولا بارك الله فيكم، هذا الحديث فيه مقال عند الحفاظ، بعضهم طعن فيه وقال لا يصح، وثاني على تقدير صحته فلا بد من ركعتين وركعتين، لحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فعلى هذا نقول كل حديث أطلق فيه أربع مثلا فالمراد أربع بتسليمتين. نعم. فضيلة الشيخ، أحسن الله لك، يصلي المسلم قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى أحد جنبيه، فإن لم يستطع فيستلقي على باره، فإن لم يستطع فكيف يصلي؟ يصلي، بعض العلماء يقول يصلي بعينه، يشرب بعينه في الركوع، يغمض شوي في السجود أكثر، وبعضهم قال لا، ما هذا ما ورد إلا في حديث ضعيف فلا عبرة به، ويصلي بقلبه، يعني ينوي تكبيرة الإحرام فيقول الله أكبر ويقرأ ثم ينوي الركوع ويقول فيكبر ويقول سبحان ربي العظيم، ثم ينوي الركع ويقول سمع الله لمن حمده، بقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فضيلة الشيخ، الشفاعة للغير بتسجيل في وظيفة وأخذ مبلغ مالي على ذلك ما يجوز. الشفاعة للإنسان أن يكون في وظيفة لأخذ مال هذا لا يجوز، لأن ما أعلم من هذا الذي أخذ المال سوف يرشي المسؤولين، لأن نسمع أنه يأخذ 10,000 أو 20,000 أو ما أشبه ذلك فيرشي المسؤولين، والرشوة معروف أنها محرمة بل من كبائر الذنوب. أفعاد 10,000 ياخذ تكسب ريالين الى الى الى الدائره من اتعاب، يعني لو قومت اتعابه ما تساوي 500 ريال. هو ما يرشي المسؤولين، لكن له جاه عند المسؤولين، اذا كان له جاه ما يجوز، لان الجاه أمر معنى ما خسر شيء. نعم فضيلة الشيخ ايش؟ ابدا ما دام عنده جاه ما بماء الزلمه مسخي من قبل. نعم فضيلة الشيخ بارك الله فيك، من ترك سجدة سهو في ركعة فائتة فما حكمه؟ ايش؟ من ترك سجدة سهو في ركعة فائتة فما حكمه؟ يعني في صلاة بلا. في صلاة فائتة يعني في صلاته إيه؟ بعض العلماء يفصل يقول إن ترك سجود السهو الواجب قبل السلام فصلاته باطلة إذا تعمد، وأما إذا كان بعد السلام فلا. وعللوا كلامهم لأنه إذا كان سجود السهو في نفس الصلاة فهو واجب فيها، وإذا كان بعد الصلاة بعد السلام فهو واجب لها. وبعض العلماء يقول سواء قبل السلام أو بعد السلام إذا تركه متعمدا فصلاته باطلة، لأنه عصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله فليسجد. ولا أظن مسلما يتعمد ترك سجود السهو وهو سجدتان متعمدا ويعلم أن الرسول أمر بها أبدا، فإما أن يكون جاهلا وإما أن يكون ناسيا. نعم ما حكم الشيخ نعمل مسابقة أسئلة على شريط أو كتيب في المدرسة مثلا ثم أعرض هذه المسابقة بشرط شراء هذا الشريط أو الكتيب بسعر رمزي قد يكون قيمة هذا الشريط أو أقل؟ وشو شريط معين محاضرة يا شيخ مثلا أفررها ثم أضع أسئلة على هذه المحاضرة مكتوبة في 10 صفحات مثلا ثم أطرح هذه المسابقة مجانا لكن بشرط شراء هذا الشريط بسعر التكلفة وأقل. من الأشياء المتسابقين؟ نعم شيخ. نعم شيخ. طيب هل يضمن النجاح؟ قد ينجح وقد ما ينجح. إذا لم ينجح هل يعطى قيمة الشريط؟ لا ما يجوز. ويدعو الاستفادة من الشريط. لكن سيستفيد من هذا الشريط يا شيخ. وما بعد كل حال يمكن لولا المسابقة ما شراه أبدا أو شراه بنصف الثمن. وعلى هذا فهو قال من هذا السبق فهو له ومن لم يحفظ رد عليه ثمن الشريط ونأخذ الشريط منه وإن شاء بقي القيمة. أحسن الله اسمح لي. إذا كان على المرأة قضاء من رمضان فصامته بعد انتهاء إذا كان على المرأة قضى من رمضان نعم فصامته بعد انتهاء رمضان وحصل جماع من زوجها هل يكون عليك كفارة مغلظة أم الحرمة خاصة برمضان؟ يقول هذه المرأة تصوم قضاء رمضان فجامعها زوجها إذا كان بغير اختيار منها بل أكرهها فلا شيء عليها وصيامها كان، وإذا كان برغبة منها فهي آثمة وعليها أن تقضي هذا اليوم وليس عليها كفارة لأن الكفارة خاصة في نهار رمضان لمن وجب عليه الصوم، وأما من لم يجب حتى لو كان صائما في رمضان فليس عليه كفارة. مثال ذلك رجل مثلا ذهب بأهله إلى مكة في أيام رمضان وصام، وفي أثناء النهار أراد أن يأتي أهله فنقول نعم لك أن تأتي أهلك ولا شيء عليك إلا قرأ اليوم، وذلك لأن المسافر لا يجب عليه الصوم. انتبه لهذه النقطة، لا يستفيك أحد معتمر في مكة جامع أهله في رمضان يقول يا الله عليك كفارة أصحى من هذا. فهمت كلامي ولا ما فهمت؟ فهمت كلامي ولا لا؟ فهمت كلامي ولا لا؟ أجماع الكفارة ما تجب إلا إذا كان جماع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم. طيب هل يجوز للمرأة المقعدة أن تجمع الصلاة من الذهاب إلى الزيارة أو إلى البر حيث أن تكرار الوضوء يكلف عليها ولا تستطيع أن تبقى على وضوء واحد؟ بارك الله. يجوز للمرأة أو غير المرأة إذا كان يشق عليها أن تصلي كل صلاة في وقتها أن تجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، ويجوز أن تؤخر الظهر إلى العصر وتتوضأ لهما، فإذا غابت الشمس قدمت العشاء إلى المغرب بالوضوء الأول، فيكون هذا الوضوء فيها لأربع صلوات. فهمت؟ طيب الحمد لله. نعم شيخنا أحسن الله إليكم، هل يلزم من حضور أجر الجنازة الكامل الذي هو القراط أن يخرج من دار بيته أو دار بيته المتوفى ثم يصلي عليه ثم يخرج معه إلى المقبرة؟ أقول إذا ذهب إلى بيت الميت وشاركه في تشييعه إلى المسجد ثم إلى المقبرة حصل على قراطين، وإن شهد الصلاة فقط فقراط واحد. فضيلة الشيخ، ما حكم تدين وقت من البنك الأهلي السيارة بالتقسيط مع العلم أنه لا يملكها ويدفع قيمتها ويشتريها من الشركة ويقيم بتقسيط عليه بأقساط ميسرة، وذلك لأنه إذا أشد الحاجة للتقسيط فهل تطابق عليه حكم الربا؟ نعم هذا حرام، هذا التقسيط حرام. يعني مثل يأتي الإنسان إلى التاجر البنك أو غير البنك يقول أنا أحتاج سيارة صفتها كذا وكذا، فيقول اذهب إلى المعرض واختر السيارة التي تريد، ثم يأتي ويقول أريد السيارة فلانية، فيذهب التاجر أو البنك إلى المعرض ويقول بع لي هذه السيارة فيشتريها منه نقدا 50,000، ثم يبيع على الأول الذي طلبها يبيعها مقسطة ب60,000. هذا حرام ولا يحل، وهو حيلة واضحة على الربا، لأن هذا البنك اللي اشتراها له ثم باع عليه كأنما أقرضه قيمتها بزيادة، وهذا حرام. العقد هنا صوري، ولولا أن هذا طلب السيارة ما اشتراها البنك، فلذلك يجب الحذر من هذا. وإن كان بعض الناس يفتي بذلك لكنه لم يتأمل المسألة، لو تأملها لوجدها خديعة واضحة، وهي أخبث من خديعة اليهود الذين لما حرم الله عليهم الشحم أذابوه فصار ودكا ثم باعوه وأكلوا ثمنه، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلهم الله عز وجل. وهذه الحيلة التي ذكرت أقرب إلى الحرام من الحيلة التي فعل له، فعلى المؤمن أن يتقى الله عز وجل. وإذا قال أنا ما وجدت أحد يقول الحمد لله، عليك ثيابك ولك مسكنك سواء بأجرة أو بموت، وهذا كاف، ليس لك من الدنيا إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. لو تبقى لا تأكل إلا مرة في اليوم ولا تشتري السيارة على هذا الوجه. وإلى هنا انتهى هذا اللقاء، لأنه أذن وهو موعد انتهاء الجلسة، وإلى جلسة قادمة إن شاء الله تعالى.